مهما تحملتي من البلمات، صليبك يا أم بيحميكي، مهما دقتي من عذابات، مسحنا يا كنيستي قويكي، شمخة قوية في كل زمان، اسمك يدوي في كل مكان.